وقال حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مظعون ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء. أثر عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه لما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإشادة وبهذه الشهادة أنه خرج من الدنيا ولم يتلبس منها بشيء، ولم تكن العادة أن نتعرض لتراجم الرواة ولا للصحابي الذي يروى عنه، ولكن لهذا الصحابي الجليل تاريخ مجيد في دعوة الإسلام، وقد خصه صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة. وتذكر كتب التاريخ والسيرة والتراجم أن عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه من السابقين في الإسلام، أسلم بعد 13 رجل، وقد هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، وكان أول من مات من المهاجرين وأول من دفن منهم بالبقية. أما موقفه في الإسلام فإنه لما هاجر المسلمون أولا إلى الحبشة بعد أن اشتد الأمر على المسلمين بمكة بعد وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه خديجة رضي الله تعالى عنها، وهي كما يقولون عام الحزن سنة 9 من البعثة، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن بالحبشة ملكا لا يضآم أحد بجواره، أرى لو تهاجروا إليه. فهاجر بعض المسلمين، وليس كما يظن البعض هاجر ضعفاء المسلمين، بل هاجر سادة من المسلمين، منهم عثمان بن مظعون، منهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم غير ذلك. ولما كانوا بالحبشة أشيع بأن قريشا أسلمت، وذلك حينما قرأ صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد فيها، فسجد من كانوا حاضرين. فرجع المهاجرون من الحبشة إلى مكة، وقبل أن يدخلوا مكة تبين لهم أن الخبر غير صحيح، فلم يستطع واحد من أولئك المهاجرين أن يدخل مكة إلا في جوار رجل من المشركين. فدخل عثمان بن مظعون في جوار الوليد بن المغيرة من سادة قريش، وأخذ يروح ويغدو في مكة آمنا، وهو في جوار الوليد لم يعتد عليه أحد، وهو يرى إخوانه المسلمين يعذبون ويضيق عليهم، لم يهاجروا ولم يكونوا في جوار أحد. فقال في نفسه ما من حقي أن أرى إخواني يعذبون وأنا أنعم بالأمن دونهم وأكون في جوار رجل مشرك. فذهب إلى الوليد وقال يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك، أريد أن أرد عليك جوارك. قال يا ابن أخي، هل آذاك أحد أو تعرض لك أحد بسوء؟ قال لا، ولكني أرغب أن أكون في جوار ربي ولا أكون في جوار رجل مشرك. قال قم فرد علي جواري في المسجد كما أجرتك على ملأ من الناس. فخرج معه إلى المسجد فقال إن عثمان يريد أن يرد علي جواري. فقال نعم، لقد رأيتك وافيا كريما بارا، ولكني أرضى أو أرغب أن أكون في جوار ربي ولا أكون في جوار رجل مشرك. فرد عليه الجوار. ثم هو في ذات يوم يمشي وفي مجلس من مجالس قريش جاء الشاعر لبيد وأنشد شعره، ومما قال: ألا إن كل ناعس، ألا إن كل شيء ما خلا الله باطل. فقال: صدقت. ثم قالت تتمة البيت: وكل نعيم لا محالة زائل. قال: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. صدقه في الشطر الأول وأكذبه في الشطر الثاني. فقال لبيد معتزا لنفسه: يا معشر قريش، ما كنا نعلم أن جليسكم يسفه ويهان. فقال رجل من الحاضرين: لا تعبأ به، إنه سفيه من سفهائنا، أي لأنه أسلم. فرد عليه عثمان فتلاحى القوم، فقام الرجل فلطمه على عينه فخضرها، والوليد ينظر ساكت. فجاء إليه وقال: يا ابن أخي، لقد كنت في غنى عن هذا الإيذاء، أي كنت في جواري آمنا. فقال: لا والله يا أبا عبد الشمس، إن عيني الأخرى لفي حاجة إلى مثل ما أصابت أختها في سبيل الله. ها هو عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه رفض جوار المشرك ودخل في جوار الله سبحانه وتعالى، وصبر واحتسب على ما أصابه، ثم هاجر إلى المدينة، وكان أول من توفي من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع منهم. فلما مرت جنازته برسول الله وهو يعلم من هو عثمان بن مضعون، فقال: ارحمك الله، خرجت من الدنيا أو خرجت منها ولم تلبس منها بشيء. لم تلبس منها بشيء، أي لم تكتسب ولم تدخر ولم إلى آخره، جئت إليها نظيفا وخرجت منها نظيفا. وهكذا قص عثمان رضي الله تعالى عنه. وقد تقدم لنا في بعض المناسبات أو اقتباس أو استنتاج في ترتيب مالك رحمه الله لآثاره في الباب الواحد، فأخر هذا الأثر هنا ليبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح عثمان بن مضعون، هذه ليست مسبة ولكنه مدح، بأنه جاء إلى الدنيا وهاجر الهجرتين وصبر في ذات الله سبحانه، ثم ها هو يخرج من الدنيا لم يتلبس منها بشيء. هل يحاسب حسابا عسيرا هذا؟ هل يناقش الحساب؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه الذي تصدق بالقافلة كاملة بما فيها حينما جاءت عيره من الشام، والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب بعد صلاة الجمعة، فدقت الطبول للتجارة على عادتهم، فخرج الناس إليها، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. لما سمع صاحب هذه التجارة جاءه أصحاب البيع والشراء: نعطيك 10%، نعطيك 20%، يقول: عندي زيادة. نعطيك 30%، 50%، 100%، بل عندي زيادة. قالوا: ليس في تجار المدينة أحد إلا وقد حضر، فمن يعطيك أكثر من ذلك؟ قال: الله أعطاني 1000%، الحسنة بعشر أمثالها، هي صدقة في سبيل الله. يقول عن نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت، وأني عرضت للحساب ونوقشت، وظننت أني هالك، وما أنجاني الله إلا بصحبتي لك يا رسول الله. هذا تلبس من الدنيا بما شاء حتى أصبح يتصدق بقافلة بما تحمل، بعيرها، بتجارتها، بعبيدها الذين يخدمونها. كم يقدر هذا كله؟ فإذا هو يناقش الحساب، ونحن جميعا نعلم أنه يتحرى الحلال في كسبه وفي إنفاقه، ومع ذلك لمناقشته الحساب ظن أنه هالك. وما أنجاه الله إلا بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عثمان بن مضعون يقف هذا الموقف، يمر بهذه الأزمة؟ لا، خرجت منها ولم تلبس بشيء. فلكأن مالك يقول: هذا كتاب الجنائز، هذا كتاب ترك الدنيا والإقبال على الآخرة، فمن أي الناس تكون أنت؟ انظر إلى هذا الرجل الذي جاء إلى الدنيا وعمل لدعوة الإسلام ما عمل، وتحمل فيها ما تحمل، ولم يتلبس من الدنيا بشيء. وبعض العلماء يقول: يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أول الإسلام لأنه يعلم أن الدنيا فيما بعد ستفيض على أصحابه. وقد قالها الصديق رضي الله تعالى عنه في خلافته: للفقر أخشى عليكم أصحاب محمد، والله لتفتحن الدنيا عليكم كنوزها فتنافسوها، والله إني لا أخشى الفقر عليكم، ولكن أخشى أن تنافسوا الدنيا كما تنافسها من كان قبلكم فتألقوا، والله لتألمن النوم على الحرير والديباج كما تألمن النوم على حسك السعدان. حسك السعدان شوك صغير ينبت ويعلق في شعر الغنم، إذا جلس الإنسان في مكان فيه يشكه شكك خفيف. فيقول الصديق رضي الله تعالى عنه: ستفتح الدنيا كنوزها وتنامون على الحرير والديباج وتألمون من هذا النوم تقلقون. يبقى غاية في التنعم. ومن قرأ تاريخ الدولة الأموية وما بعدها يعرف صدق ذلك. إذن بعض العلماء يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين بأن عثمان خرج بعد جهاده في سبيل الله ولم ير نتائج هذا الجهاد، بأن الدنيا ستأتي ويتلبس بها الناس كثيرا، ولكن أكرمه الله قبل تلك الفتن. هذا ما يتعلق بأثر عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. والله